الرواية 1799. وقبل أن نبدأ في القراءة أحب أن أنبه إلى أمر سبق الكلام عنها في ثنايا الموضوع، لكن أحب أن أؤكد بعض الأمور المهمة بقراءة اليوم أو للتعلق بالموضوع اليوم في الآثار والأحاديث الآتية، خاصة ما يتعلق بموقف السلف من المرجئة. نحن نعلم أن المرجئة أصناف، وكلام السلف من خلال الآثار التالية متفرق في الحكم على الأصناف، ليس على صنف واحد، وإن كان أكثره أي أكثر الكلام في الأحكام التالية من السلف على المرجئة أكثره يتعلق بمرجئة الفقهاء الذين يقولون بأن الإيمان هو التصديق أو أنه التصديق والقول، ويقولون بأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، ويقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان. هؤلاء هم المرجئة عند الإطلاق، وأكثر الكلام الآتي يتعلق بهم أو في التعامل معهم والحكم عليهم. وهناك أصناف من المرجئة ممكن يقصد بعض السلف الحكم عليهم من خلال الآثار التالية، كمرجئة وهم الصنف الثاني، وهم مرجئة الجهمية، المرجئة الغلاة، وهؤلاء هم الذين يقولون بأن الإيمان هو مجرد المعرفة، والذين يقولون بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب مهما أذنب الإنسان ما دام معارفا بربه، وهؤلاء هم مرجئة الجهمية، المرجئة الغلاة، وهم الجبرية أي الجبرية الغلاة. وهناك صنف ثالث من المرجئة أيضا سيأتي ذكرهم في ثنايا الحديث، وهم الكرامية الذين يقولون بأن الإيمان هو قول اللسان فقط، من قال بلسانه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مؤمن مطلقا، وعلى هذا يدخل أو يلزمهم إدخال المنافق في مسمى المؤمنين. وهناك نوع من الإرجاء ربما لا يرد في هذه النصوص، لكن الإشارة إليه مهمة، لأن السلف ما حكموا على أصحابه بتبديع، وهو إرجاء أمر المختلفين من الصحابة الذين تنازعوا بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، والذين حدث منهم أو بينهم ما حدث في صفين والجمل وما بعدها وما قبلها من أحداث. السلف بعد نهاية الأحداث مباشرة اختلفوا بعض الاختلاف، فبعضهم بعد الأحداث وأثناءها توقف وأرجى أمر المختلفين إلى الله عز وجل، أرجى أمرهم بمعنى لم يحكم على أحد منهم بصواب أو خطأ أو أنه المصيب أو أنه مخطئ، كما أنه أرجى جميع أمورهم بمعنى أنهم لم يبت فيهم بشيء. هذا كان بعد الأحداث مباشرة، وسمي هؤلاء مرجئة، وربما أيضا سمي مرجئة أولئك الذين ما شاركوا في تلك الأحداث، أيضا سماهم بعض الناس مرجئة. هذا النوع من الإرجاء انقرض وانتهى حينما استقر رأي السلف فيما بعد، بعدما توردت إليهم النصوص والآثار والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الفتنة، بعدما تواردت واشتهرت النصوص استقر أمر السلف على أن فئة علي رضي الله عنه هي التي مع الصواب، وأنهم مع ذلك كل منهم مجتهد، كل من الصحابة مجتهد، وكلهم مأجورون، ولا يجوز أن يلمز أحد منهم أو يسب في تلك الأحداث. لكن من حيث الصواب والخطأ لا شك أن علي وفئة علي رضي الله عنه هم أقرب إلى الصواب. فعلى هذا استقر رأي السلف، فالإرجاء الذي كان توقف فيه الناس بعد الفتنة مباشرة أو بعض الناس انتهى ولم يعد له وجود، ولا يقال بأصحابه شيء من الذم ولا المدح، لأنه أمر لم يعد مذهبا للناس أو لم يعد فيه قول لأحد ممن يحتذى أو يؤم في الدين. هذه الأصناف من الأرجاء غير المرجئة الأولى كلها لا يعني تسمى مرجئة إلا بتقييد. المرجئة إذا جاءت بإطلاق وإذا تكلم الناس عن المرجئة أو أهل العلم عن المرجئة دون ما يفيد في السياق غير هذا المعنى، فإنها تعني مرجئة الفقهاء، وهي المعنية في أكثر النصوص التالية، وأحيانا يشار إلى الكرامية كما سيأتي، وأحيانا إلى الجهمية. نعم، اقرأ أبو عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي في تضليل المرجئة وهجرانهم وترك السلام عليهم والصلاة خلفهم والاجتماع معهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، القدرية والمرجئة. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو سمحت تجاوز هذا الأثر إلى 1801. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اتقوا الإرجاء فإنها شعبة من النصرانية. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: لقد لعنت القدرية والمرجئة على لسان 70 نبيا آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. قبل أن ندخل في الأثر التالي، أحب أن أشير أنه أغلب هذه الأثار ضعيفة، وكما أسلفت السلف من منهجهم أنهم أولا يعتمدون في تقرير العقيدة أو الرد على الدليل الصحيح من الكتاب والسنة ومن آثار السلف الثابتة، ثم بعد ذلك يرون آثار حتى وإن كان فيها ضعف عند بعضهم أو كانت ضعيفة باتفاق، يرون الآثار من باب حشد الأدلة أو من باب تقوية الأدلة، لا من باب الاستدلال أو الاستقلال بالاستدلال. فليس عند السلف أمر من أمور العقيدة يكون دليله ضعيف، لكن يريدون الدليل الضعيف بعد تثبيت المسألة أو القضية المقصودة بالدليل الصحيح. وهذا راجع إلى أمرين أو إلى أمور كثيرة، منها أمران. الأمر الأول أنهم يروون بالأسانيد ويتركون المسألة للناس ليحكموا، فقد تكون بعض الأسانيد ضعيفة عند بعض العلم وبعضها ليس بضعيف، أو ربما يرد لهذه الأسانيد طرق أخرى تقويها. والأمر الثاني كما قلت أنهم يرون الأسانيد الضعيفة أشبه بالرأي، والرأي يمكن أن يرد حتى ولو بدون سند ما دام الرأي لا يعد عقيدة ولا يعد من الأمور التي يبنى عليها دين. فتجدون أكثر الآثار التالية من النوع الضعيف. وأيضا ما ذكر في أول أثر هنا 1799 هذا أو حديث، هذا الحديث في الغالب أنه لا يصح، في الغالب أنه لا يصح، وأظنه ليس مجرد حديث ضعيف بل الغالب أنه موضوع. وكذلك أكثر الآثار التالية، وإن كان فيها أحيانا الصحيح لكن أغلبها مما لا يصح. ولو استقصينا أكثر الروايات أو الآثار الواردة عن السلف في أحكامهم على المرجئة لوجدنا لها طرق صحيحة ولها أسانيد، أو لأكثرها أسانيد صحيحة غير هذه. ما ورد بعد هذا أي 1802 عن معاذ بن جبل أظنه لا يصح عن معاذ لأمرين. الأمر الأول أنه لم ترد القدرية والمرجئة في عهد معاذ رضي الله عنه، لأنه توفي فيما أذكر 18 للهجرة. والأمر الثاني أن هذا أمر فيه خبر وحكم، ولا يجوز أن يكون عن معاذ رضي الله عنه، فلا بد أن يكون يرفعه وهنا لم يرفعه، لأن الحكم بأنهم أي القدرية لعنوا على لسان 70 هذا أمر توقيفي لا يمكن أن يقوله صحابي إلا برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك ما يدل على الرفع. فالأثر فيما يظهر لي أنه لا صحة له، الله أعلم. الإشارة ابن عباس إلى أن الإرجاء شعبة من النصرانية فيه إشارة إلى أن أصل الإرجاء موجود في النصارى، كما أنه موجود في المجوس أو في بعض طوائف المجوس وليس كلها، وموجود عند الصابعة. أصل الإرجاء الذي انتقل إلى المسلمين موجود عند النصارى بالدرجة الأولى، في بعض مذاهب فرق النصرانية، وهم الذين لا يعملون بالشرائع ويكتفون في مسألة متابعة الأنبياء بمجرد الإيمان، وهذا غالب في العباد والرهبان النصارى. اتجاه الإرجاء غالب في العباد والرهبان النصارى الذين عبدوا الله على جهل، فإنهم لا يعولون على الأعمال، يعني الأعمال العامة، ولا يعولون على الاتباع، إنما يتدينون بأهوائهم، فصاروا إلى الإرجاء أقرب. ومن هنا تأثرت الفرق المرجئة في بين المسلمين بالنصرانية في الدرجة الأولى، ثم بكثير من الديانات. لا تخلو الديانات من نزعة الإرجاء في بعض فرقها، وبعضها يميل الإرجاء بشكل واضح كالصابعة. نعم. وعن مجاهد قال: يبدأون فيكم مرجئة، ثم يكونون قدرية، ثم يصيرون مجوسا. وعن ابن سيرين قال: سؤال الرجل أخاه أمؤمن أنت محنة بدعة، كما يمتحن الخوارج. وعن مغيرة قال: قصدنا أن منشأ، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن منشأ بدعة المرجئة هو السؤال، سؤال الناس وامتحانهم: أمؤمن أنت؟ وهذا نشأ من أصول الخوارج. أولا، الخوارج خاصة الأزارقة كانوا أثاروا هذه القضايا بين المسلمين، وكانوا يحكمون على من المخالف لهم بالكفر والشرك. فجاءت طائفة من الذين ينتسبون للعلم وليس عندهم فقه في الدين، فكان عندهم ردة فعل على إن صح التعبير ضد مذهب الخوارج، فكانوا يثيرون هذا السؤال ويعكسون أو يقابلون الخوارج بتشددهم بالتساهل في مسألة الإيمان، حتى أنهم يثبتون الإيمان لكل من ادعاه، ويثبتون الإيمان لمجرد من صدق وقال بلسانه. فلما نشأت هذه القضية، أي قضية الناس قضية سؤال الناس وامتحانهم عن الإيمان وعن الإسلام وعما في قلوبهم، نشأ عنها الإرجاء وبدع أخرى كما هو معروف. نعم. الأثر 1806. نعم. وعن إبراهيم قال: لأنا لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. طبعا يقصد بهذا أن فتنة المرجئة أولا يكثر فيها الالتباس واللبس، وهي ثانيا تناسب عواطف كثير من الناس الذين يميلون إلى التساهل في الدين أو إلى الإفراط أو إلى التفريط والإعراض عن كثير من أحكام الإسلام، فإن مذاهب المرجئة تناسب هؤلاء الناس، وهم كثرة في الغوغاء والمتساهلين في دين الله عز وجل، فلذلك يسهل أخذ الناس بمذاهب المرجئة. كما أن مذهب المرجئة ليس له تبعات عملية، يعني يصلح لكثير من الخاملين والضعاف والمقصرين في الأخذ بالدين والأخذ بالشرع، فتكثر الفتنة فيه. أما الأزارقة فهم أقوالهم أقوال فيها قوة وعنف وشدة، فلا تناسب إلا عدد قليل من الناس، أصحاب جرأة، أصحاب تهور، فلا تناسب أكثر الناس، فلذلك لا يفتن بها الناس. هذا أمر. الأمر الآخر أن فتنة الأزارقة العوار فيها والعيب واضح، لأن الأزارقة يصادمون الناس بالقوة ويعارضون الدين بشكل تنفر منه الطباع والفطر السليمة، فالفتنة في مثل مذهب الأزارقة وهم خوارج قليلة، ولا تناسب إلا قليل من الناس، كما أنها أيضا واضحة ليست ملتبسة، لا يدخلها إلا من تعمد الدخول فيها، أي مذاهب الخوارج وعلى رأسهم الأزارقة، لأنه في وقت إبراهيم النخعي كان الأزارقة هم رأس الخوارج، وهم أكثر الناس فتنة، هم الذين واجهوا الأمة في الشام والعراق وخراسان وكثير من بلاد المسلمين. أما آراء المرجئة فهي آراء تأخذ طابع الهدوء والملاينة وتأخذ طابع التساهل، فهذا الأمر يناسب كثير من الذين يعني عندهم رقة في الدين، وهم غالب الناس، غالب الناس عندهم شيء من الرقة والتساهل في الدين، فلذلك يفتنون بمذاهب المرجئة. ولا يعني هذا فيما يظهر لي أن المرجئة أشد ابتداع، المرجئة باتفاق السلف أقل بدع وأخف بدع من الخوارج، رغم أن أحكامهم كما سيأتي قاسية، إلا أنها قاسية من باب التحذير ومن باب أيضا خوف الالتباس، المرجئة مذاهبهم ملتبسة كما ذكرت. فجملة أقوال المرجئة، أقوال السلف في المرجئة، أنهم بدعوهم لكنهم ما كفروا أحدا منهم، وأنهم حذروا من بدعهم لكن لم يكن عندهم شيء من القسوة عليهم في الأحكام أو في الأعمال أو في التعزيرات كالقسوة على الخوارج وعلى الجهمية والمعتزلة ونحوهم، فهم في درجة أخف من الخوارج ومن الجهمية والمعتزلة ومن الروافض، لكن مع ذلك هم مبتدع. الإرجاء بدعة، والقائل بالإرجاء مبتدع، والداعي إلى الإرجاء يعتبر مبتدع وداعية بدعة. أما الذي لا يدعو إلى الإرجاء فإن السلف يتساهلون في أمره إذا كان مرجئ ولا يدعو إلى بدعته، وقد يرون عنه كما سيأتي، قد يرون عنه الحديث. نعم. وعن إبراهيم قال: تركت المرجئة الدين أرق من ثوب سابري. نعم. وعن المغيرة قال: مر يعني إبراهيم التيمي بإبراهيم النخعي فسلم عليه فلم يرد عليه. طبعا هذا أسلوب من أساليب السلف في مقاومة البدع، أي الهجر، عدم السلام، ولا يعني بذلك أن ذاك ليس بمسلم، لا يعني أنه ليس بمسلم، أي إبراهيم التيمي حينما قال، بل له من العلم والفضل ما يعترف به السلف، لكنه ابتدع في هذه الناحية. وقد يرى بعض أهل العلم أو بعض الأئمة السلف هجر مثل هذا الرجل وإن كان عالم فاضل، لأنه يخشى على الأمة منه، يخشى على الأمة منه، خاصة إذا كان داعية بدعة أو اشتهرت عنه البدعة فلم ينفيها، فإنه يجوز هجره وإن كان من أصحاب الفضل والديانة والاستقامة. وهجره المقصود به لا أنه غير مسلم كما أسلفت، إنما المقصود حماية الأمة والتحذير من بدعته وبيان الخطأ الذي وقع فيه، لأن العالم إذا هجر أحدا من الناس لفت أنظار الخاصة والعامة، لماذا هجر؟ طبعا قد يرون في سلوكه العام وفي مظهره الاستقامة والعبادة والنسك والزهد ككثير من أهل البدع، فيسأل الناس لماذا هجر، فيعرفون السبب الذي هجر من أجله، فإذا عرفوا اجتنبوا هذه البدعة وعرفوا ضدها وتنبهوا إلى السنة وتمسكوا بها. نعم. وعن سعيد بن جبير قال: المرجئة يهود القبلة. وعن أيوب قال: رآني سعيد بن جبير وأنا جالس إلى طلق بن حبيب، قال أيوب: وما أدركت بالبصرة أعبد منه ولا أبر بوالديه منه، يعني من طلق، وكان يرى رأي المرجئة. فقال سعيد: ألم أرك جالسا إليه لا تجالسه؟ قال أيوب: وكان والله ناصحا وما استشرته. نعم. أيوب هو أيوب السختياني من أئمة السلف المعروفين، وطلق بن حبيب كذلك يعتبر من أجلاء أهل العلم، لكنه ابتلي بهذه البدعة من المرجئة، مرجئة الفقهاء، وهو من المرجئة الأوائل، طلق من المرجئة الأوائل، ورغم صلاحه واستقامته وفضله إلا أن سعيد بن جبير آمر بهجره وأن لا يجالس. وقول أيوب وكان والله ناصحا، يعني سعيد بن جبير أنه ناصحا حينما نهاني عن مجالسة الطلق، وما استشرت بمعنى أني ما ابتدأته بسؤال عن هذا الرجل، فهذا دليل على أن الرجل إذا كان فيه خطورة أو في بعض أعماله خطورة أو كان عنده نزعة انحراف وبدعة يجوز التحذير منه حتى بدون سؤال، يجوز للعالم أو طالب العلم المتمكن الذي يطاع أن يقال لا تجالسوا فلان إذا كان صاحب بدعة داعية إلى بدعته، أو كان في مجالسته خطورة على من يجالسه ربما يتأثر ببدعته أو بعمله الذي يعد مخالفا للدين إذا كان من باب البدع، سواء كانت الاعتقادية أو العملية. نعم. وقال سعيد بن جبير لذر: يا ذر، ما لي أراك كل يوم تجدد دينا. ذر هو ذر بن عبد الله المرهفي أو المرهبي على الصح، ويعتبر عند أكثر أهل العلم أو أكثر السلف الذين عاصروه هو أول من قال بالإرجاء المشهور المعهود، أي إرجاء الفقهاء، الصحيح والراجح هو أول من أنقال بهذا النوع من الإرجاء. نعم، طبعا ذر كان في القرن الأول، والراجح أنه توفي قبل نهاية القرن الأول. طبعا هناك من نسب الإرجاء إلى حماد بن أبي سليمان، لكن في الغالب أن هذا لا يصح، أن يكون هو أول من بدأ، أول من بدأه ذر ثم أخذ عنه حماد. نعم. وعن أبي البختري قال: شكى ذر سعيد بن جبير إلى أبي البختري الطائي، قال: مررت به فسلمت عليه فلم يرد علي. فقال أبو البختري لسعيد بن جبير، فقال سعيد بن جبير: إن هذا كل يوم يجدد دينا، لا والله لا أكلمه أبدا. وعن سعيد بن جبير قال: مثل المرجئة مثل الصابئين. وعن عطاء بن السائب قال: ذكر سعيد بن جبير المرجئة فقال فضرب لهم مثلا فقال: مثلهم مثل الصابئين، إنهم أتوا اليهود فقالوا: ما دينكم؟ قالوا: اليهودية. قالوا: فمن نبيكم؟ قالوا: موسى. قالوا: فماذا؟ فقالوا: فماذا لمن تبعكم؟ قالوا: الجنة. ثم أتوا النصارى فقالوا: ما دينكم؟ قالوا: النصرانية. قالوا: فما كتابكم؟ قالوا: الإنجيل. قالوا: فمن نبيكم؟ قالوا: عيسى. قالوا: فماذا لمن تبعكم؟ قالوا: الجنة. قالوا: فنحن بين دينين. وقال أبو جعفر: محمد بن علي بن الحسين: ما ليل بليل ولا نهار بنهار أشبه من المرجئة باليهود. وعن الأوزاعي قال: كان يحيى بن أبي كثير وقتادة يقولان: ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على هذه الأمة من الإرجاء. نعم، هذا مفسر بما ذكرت من أن المقصود أن الإرجاء فيه التباس، فيه لبس، وأن أصحابه غالبا الذين وقعوا في الإرجاء ودعوا إليه أول الأمر في تلك المرحلة كانوا من الصالحين ومن العباد ومن الفقهاء، فأمرهم ملبس وربما يخدع كثيرا من المسلمين. هذا أمر. الأمر الآخر أن الإرجاء كما قلت فيه ملاينة وفيه استعطاف لأصحاب العواطف الذين ليس عندهم فقه في الدين والذين يميلون إلى التساهل في الشرائع، فهذه الأمور تلبس على الناس، فكانت الفتنة في الإرجاء أشد من الفتنة في غيره. لا يعني ذلك أن الإرجاء أشد ابتداعا أو أن المرجئة أشد بدعة، لكن من البدع ما يخفى أمره على كثير من الناس فيقعون فيه، ومنها ما هو واضح، أي واضح عواره وخطأه، فيكون الفتنة فيها أقل. نعم. وعن منصور بن المعتمر قال: هم أعداء الله المرجئة والرافضة. وعن جعفر الأحمر قال: قال منصور بن المعتمر في شيء لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة. وقال أبو عاصم: جاء عكرمة بن عمار إلى ابن أبي رواد فدق عليه الباب وقال: أين هذا الضال؟ يعني بالإرجاء. ابن أبي رواد هو عبد العزيز من مشاهير المرجئة، وكذلك نسب الإرجاء إلى ابنه عبد المجيد بن عبد العزيز، كل منهما كان فيه نزعة إرجاء، لكن يبدو لي هنا أنه يقصد عبد العزيز بن أبي رواد وهو من المشاهير كما أنه من العباد الصالحين، لكن مع ذلك وقع في هذه البدعة، نسأل الله العافية. نعم. وعن طاووس قال: يا أهل العراق وأنتم تزعمون أن الحجاج مؤمن. قال: وقال منصور عن إبراهيم: وكفى به عمى الذي يعمى عليه أمر الحجاج. وقال منصور عن إبراهيم: وذكر الحجاج فقال: ألا لعنة الله على الظالمين. وعن ابن طاووس عن أبيه قال: عجبت لإخواننا من أهل العراق يقولون الحجاج مؤمن. وعن عاصم قال: سمعت أبا رزين يقول: إن كان الحجاج على هدى إني إذا لفي ضلال. وعن الأجلح قال: قلت للشعبي إن الناس يزعمون أن الحجاج مؤمن، قال صدقوا، مؤمن بالجبت والطاغوت، كافر بالله. صدقوا عندك مؤمن؟ مؤمن. أنا عندي خطأ، عندي نقص. نعم نعم، طبعا الثاني صدقوا بالجبت والطاغوت، لكن يظهر هي بين قوسين عندك. نعم شرطة. نعم طيب. قال صدقوا مؤمن بالجبت والطاغوت كافر بالله. طبعا الكلام على الحجاج هنا لا بد من التعليق عليه، وقد علق المحقق بعن تعقيق جيد فتحسن قراءته، ثم بعد ذلك يجري التعقيب. اقرأ الهامش رقم 1 صفحة 1066. مذهب السلف. نعم مذهب السلف كما سيأتي في أوائل الجزء الثاني من هذا الكتاب أنهم لا يكفرون بالمعصية، والحجاج كان رجلا ظالما سفاكا للدماء، ومثل هذا مستحق لعذاب الله عز وجل في النار، ولا يقال عنه كافر، ولا يسمى مؤمنا بل يسمى مسلما فاسقا. قال الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، والله أعلم. وسيأتي الأثر عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قيل له: أتشهد على الحجاج وأبي مسلم أنهما في النار؟ قال: لا، إذا أقر بالتوحيد. نعم، هذا الحقيقة الأمر وهو مسألة الحكم على مرتكب الكبيرة من الظالم والفاسق والفاجر قد يحدث فيه عند كثير من الناس التباس. وخلال هذه الآثار التي وردت نلاحظ أمور: أولا أنهم ما حكموا بكفر الحجاج، طالما أنهم قالوا ليس بمؤمن، هؤلاء الذين أثرت عنهم هذه الآثار نفوا عنه الإيمان، بمعنى أنهم نفوا أن يكون من أصحاب الإيمان الموفين، يعني أصحاب الإيمان الكامل الذين يستحقون اسم مؤمن بالمعنى الشرعي الصحيح، ولا نفوا عنه الإسلام. هذا واضح في هذه النصوص، ما نفوا عنه الإسلام، فهو إذن عندهم ظالم فاسق فاجر. ولا نفوا عنه الإسلام، هذا واضح في هذه النصوص، ما نفوا عنه الإسلام، فهو إذن عندهم ظالم فاسق فاجر. ولا يوجد في النص ما يدل على أنهم أخرجوه من الملة، وهذه أشبه بألفاظ الوعيد كما ترد الألفاظ الوعيد في الكتاب والسنة، يرد مثلها أيضا عن السلف، بمعنى أنه لا يجوز أن يزكى تزكية المؤمنين الموفين الصالحين المستقيمين، ليس بصاحب استقامة ولا من أهل الصلاح الذين يظهر صلاحهم، بل كان مؤمنا، بل كان مسلما ظالما جبارا، وهذا يسمى فسق ويسمى ظلم. وأيضا أن نجد أن الحكم على الحجاج عند التفصيل يختلف عن مثل هذه الأحكام العاجلة. السلف عندما يفصلون يذكرون ما للحجاج من محاسن ويذكرون ما له من سيئات، ويرجحون أنه وقع في الظلم، وهذا إجماع، وقع في الظلم والفسق، وهذا إجماع، الظلم نوع من الفسق. ومع ذلك لا نجد من السلف، رغم هذه النصوص التي تبدو حادة كما يظهر لكثير من القراء، إلا أنهم أي السلف اتفقوا على أنه لا يقال بخروجه من الملة، ولا بأنه كافر، ولا يقال بمصيره على الجزم في اليوم في الآخرة. يقال في النار، يعني بمعنى أنه من أهل الوعيد، أهل الوعيد الذين توعدهم الله في النار، وإلا فالحجاج وغيره مثل ممن هم مثله تحت مشيئة الله عز وجل يوم القيامة، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، وإن عذبهم فليسوا من أهل الخلود إنما من أهل الكبائر. إذن لا يعدو أن يكون الحجاج من أهل الكبائر، وهذه النصوص التي أمامكم في الحجاج لا تعني إخراجه من الملة ولا كفره ولا أنه من أهل الخلود في النار. ولذلك كثير من الذين لا يعرفون قواعد السلف ومناهج السلف ويعيدون لها مثل هذه النصوص الجزئية قد يخطئون في الحكم، قد يخطئون في الحكم، خاصة بعدما ضاعت المناهج وكثر الخلط عند الناس في هذه الأيام. نجد أن كثيرا من الذين ليس عندهم باع في العلم يأخذون مثل هذه الآثار عن السلف فيحكمون بها على أمثال الحجاج بالكفر أو بالخروج من الملة أو بالخلود في النار، وهذا خطأ، هذا خطأ بين. وإذا تأملتم هذه النصوص وعرضتموها على أقوال السلف الأخرى وجدتم ألا تناقض بينها، إنما هذا من باب التغليظ في الحكم، لأن الحجاج كان من الجبابرة الظالمين، وتزكيته أيضا ظلم، فهم خشوا من مذهب المرجئة في الحكم، في الحكم على أو الحكم للحجاج حكما مطلقا باردا يخرجه من يعني مصاف الظالمين كما يفعل كثير من الناس، هذا لا يجوز. وربما أثناء ظهور الإرجاء كان الكلام في الحجاج كثير أثناء ظهور المرجئة، فلا يستبعد أن هناك من المرجئة من يبرئه حتى من أن يسمى ظالما وفاسقا، فمن هنا جاءت ردة الفعل في مثل هذه النصوص، والله أعلم. نعم. كيف؟ ما يكون الشعبي مثلا قد رأى أن الحجاج استحل الفعل هذا؟ لا، الحجاج ليس بجاهل، الحجاج عالم، قصدي الشعبي ليس بجاهل، عالم، فعلا هو ممن ابتلي بفتنة ابن الأشعث، خرج على الحجاج لكنه ندم وأعلن ندمه صراحة حتى بعد موت الحجاج. فهذا الكلام من الشعبي يفيد أن هناك من الناس من تساهل وزكى الحجاج، أعطاه مسمى الإيمان الذي هو الإيمان الموفي، إيمان المستقيمين، وليس في كلام الشعبي ما يدل على أنه يخرجه من الملة أو أنه يقول بكفره، ولا حتى أنه يقول بأنه غير مسلم، نفى عنه الإيمان، والإيمان أخص من الإسلام. فإذن قصدك في النص الآخر كافر بالله، هذا حقيقة يعني صعب، يعني ربما يكون قصده معنى آخر لا الكفر المخرج من الملة، وربما يكون هذا حكم الشعبي. يعني أخذت النص الأول، إن الناس يزعمون الحجاج مؤمن، قال صدقوا بالجبت والطاغوت، ها؟ ما أدري والله، على حال ما أستطيع، أن الغالب أن الشعبي لا يرى كفره الكفر المخرج من الملة، ربما يرى الكفر الوارد في الحديث في قتل المسلم، في أن قتل المسلم كفر، قتاله كفر، يعني كفر لا يخرج من الملة، وأظن الشعبي بعلمه يقصد هذا المعنى، الشعبي عالم ولا أظنه يقصد الكفر المخرج من الملة. وهذا يذكرنا بقاعدة مهمة عند السلف وسبق الإشارة إليها وستأتي أيضا من خلال بعض الموضوعات القادمة في الطحاوية، وهو أن أكثر ألفاظ السلف، بل قبل ذلك أكثر ألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أطلاق الكفر على ما يفعله المسلمون هو الكفر غير المخرج من الملة، كفر الكبيرة، كفر المعصية. أقول أكثر ألفاظ الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أطلاق الكفر على المسلمين وأعمالهم تتعلق بالكفر الذي لا يخرج من الملة، تتعلق بكفر المعصية وكفر الكبيرة. والسلف تبع لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم الشعبي، استبعد أن يقصد الكفر المخرج من الملة. فأكثر ألفاظ السلف في إطلاق الكفر على المبتدعة أو على الظالمين أو على من يتسمى بالإسلام، أكثر ما يقصدون بذلك الكفر الذي لا يخرج من الملة، يقصدون الكفر الذي جاء وصفه في الأحاديث، كفر المعصية، كفر الكبير. وعلى هذا نخرج قول الشعب وهو الغالب عندي، ومع ذلك يحتمل أن يكون الشعبي يقصد معنى آخر، يرى أنه استحل القتل أو نحو ذلك، وهذا رأي للشعبي رحمه الله يخص. وقد اتفق السلف بما يشبه الإجماع بعد ذلك على أن الحجاج لا يخرج من الإسلام بأعماله. يعني الكلام في السند نعم وارد أنه ربما لا يثبت هذا عن الشعبي، صحيح حسنت، هذا قد لا يثبت، بل أكثر الأمور أو المروي عن السلف في هذه الأمور خاصة في الأحكام على الناس أو على المعاصرين لهم أكثرها مما لا يثبت ومبالغات الرواة، لكن لو ثبت فهو مخرج. هنا السند أظنه ما درس، ها؟ إيه نعم نعم، اثنين رواه ابن أبي شيبة الإمام فصحح، نعم إذا كان صحيح فمعناه أنه مخرج على النحو الذي ذكرته. نعم. يعني تقوم الحجة عند عالم ولا تقوم عند آخر؟ الحجة في إيش؟ يعني نأخذ مثلا حجاج كمثال، نفرض أن الشعب أقام الحجة على الحجاج، أقامها في إيش؟ في أنه ظالم، في أنه قتل ظلما، هذا اتفاق ما يحتاج حجة. حجة في الأمر الملبس، قد يكون الشعب قامت عنده الحجة على الحجاج بأنه استحل استحلالا، يعني استحلال الكفر، قصدك هذا؟ ربما هذا اجتهاد الشعب، والله أعلم. لا بس هذا أمر لا يجوز أن يجرى كحكم عام، كون نفترض أنه قد يقيم عالم من العلماء الحجة على من يكفر، هذا حكم لا يعتبر منهج ولا فتوى، ولا يجوز أن نقول به في أمة قد خلت، ما يجوز. نقول على الأحياء نعم، الأحياء نتثبت في أمرهم لأننا نستطيع أن نذهب إلى هذا وذاك، نقول للشيخ أو العالم هل أقمت الحجة وكيف، ونقول لمن قامت على الحجة هل حصل كذا أو لم يحصل. أما فيما يتعلق بأمور انتهت أحكام السلف فلا يجوز أن نفترض هذا، لأن هذا الافتراض يهدم جميع أصول السلف، فلا يجوز أن نفترضه في مثل ما أمامنا الآن، لأن أمامنا حكم للسلف. كنا نتوقع أن الشعبي أقام الحجة على الحجاج ورأى أنه استحل استحلالا به يكفر أو يكفر به، هذه مسألة يجب أن لا ترد علميا إلا في تخريج قول الشعبي فقط، لا في الحكم العام ولا في الحكم الخاص على الحجاج، يعني لا في المنهج ولا في الحكم الخاص على الأشخاص. فهذه مسألة قد ترد في معالجة قول معين أو تخريج قول عالم، لكن ما تنقض الحكم العام ولا تنقض المنهج عند السلف. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. الأحكام القوية هنا اللي فيها قد يكون يفهم منها الدخول في النار وحرمان الجنة، يشابهها فتوى الدشوش بأن من مات وقد ترك دشا فإنه يحرم الجنة على نفس المنهج يعني، أو تختلف؟ لا تختلف، لأن العبارة الشيخ محمد بن عثيمين عبارة محتملة، وسئل عنها وقال أقصد أنه يخشى عليه، وفعلا هو صحح العبارة في الورقة لكنها ما نشرت بعد التصحيح، ويعني أصرح وسمعت هذا منه مباشرة بأنه يقول أقصد أنه يخشى عليه، يقول أن الحديث هذا حكمه، لكن من حيث رأينا نحن فنحن نخشى عليه، لكن هذا نص الحديث أنه يكون غاش لرعيته، ومن الغاش لرعيته إذا مات فهو في النار، هذا من أحاديث الوعيد حتى في نص الحديث وفي قول الشيخ، يجرى قول الشيخ على أساس أن هذا وعيد لا على أنه حكم، فرق بين الوعيد والحكم. الوعيد يجوز تخلفه، بل تخلفه من نعمة من رحمة الله عز وجل ومن حكمته، قد يتخلف الوعيد وهذا من الكمال. فالمهم أن الشيخ يعني سئل وقال لا أن أقصد أخشى، أقصد أنه يخشى عليه، فإذا عبارة الشيخ محتملة وليس فيها إن شاء الله يعني ما يلبس. نعم. وقال حجاج سمعت شريكا وذكر المرجئة فقال هم أخبث قوم وحسبك الرافضة خبثا، ولكن المرجئة يكذبون الله. وعن إبراهيم بن المغيرة وكان شيخا حجاجيا قال سألت سفيان الثوري أصلي خلف من يقول الإيمان قول بلا عمل؟ قال لا ولا كرامة. وقال أبو نعيم مرت بنا جنازة ليس فيها سفيان ولا شريك. وعن معن بن عيسى الأشعري طبعا متهم بالقول المرجع، ولذلك لما مات ما صلى عليه أو ما تبع جنازته سفيان ولا شريك، سفيان ولا شريك، على أساس أنهم رأوا أنه مبتدع، وأن المبتدع عندهم يعني من أساليب ردع المبتدعة عدم اتباع الجنازة، لا يعني بذلك أنهم يرون أنه غير مسلم أو غير مؤمن. نعم. وعن معن بن عيسى أن رجلا بالمدينة يقال له أبو الجويرية يرى الإرجاء، فقال مالك بن أنس لا تناكحوه. وعن محمد بن أسلم قال سمعت يزيد بن هارون يقول من كان داعية إلى الإرجاء فإن الصلاة خلفه تعاد. وعن محمد بن محمد يوسف قال دخلت على سفيان الثوري وفي حجره المصحف وهو يقلب الورق فيقول ما أحد أبعد منه من المرجئة. أحسنت. خلاصة الأمر كما ذكرت سابقا أن هذه النصوص شديدة على المرجئة، وطبعا المرجئة مبتدعة، لا يعني ذلك أنهم لا يستحقونها، لكنها أولا هي من المعاصرين من لهم، والمعاصرون دائما إذا بدأ في البدعة يعنفون على أصحابها خوفا منها على الأمة، وفعلا ما كان يخافه السلف في ذلك الوقت وقع، فالإرجاء دخل عبر المذاهب الفقهية وعبر مذاهب العقدية. الإرجاء انتشر في الأمة بسبب وجود من اعتنقه ممن يعني يلتبس أمرهم على الأمة من الفقهاء والعلماء كحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة رحمهم الله وغيرهم، فأن هؤلاء ألبس أمرهم على الأمة ووقع ما يخشاه السلف من الفتنة بالإرجاء. فالآن أكثر الأحناف وعبر التاريخ مرجع تبعا لشيخه، كما أن الأشاعر الماتريدية كلهم وقعوا في الإرجاء تبعا لشيوخهم، فالفتنة في الإرجاء ولا شك أنها وقعت، لكن لما أن وقعت فما تقويم السلف للإرجاء والمرجئة إزاء الافتراق كله؟ نعم، أقول إن السلف لا زالوا لا يرون أن الإرجاء بدعة وأن المرجئة مبتدعة في هذا الجانب، لكن ما درجة هذه البدعة أو هذه الفرقة بين الفرق؟ استقر أمر السلف على أن الإرجاء من أخف البدع وأن فرقة المرجئة من أخف الفرق، بمعنى أنها أقل غلوة من الخوارج ومن الجهمية ومن المعتزلة ومن الرافضة ومن غيرهم من الفرق الأخرى. وهذا التصنيف أو الترتيب لا يعني التساهل في أمر الإرجاء ولا المرجع، وما يرد من نصوص أحيانا تتساهل مع المرجئة كثيرا لكن الشيخ لم يرد منها شيء في الرواية عن المرجئة ومصاحبتهم والأخذ عنهم مطلقا، هذا فيه نوع تساهل تركه السلف، فيه نوع تساهل وقد تركه السلف. وكذلك الشدة على المرجئة وجعلهم كأنهم أعداء للإسلام والمسلمين كاليهود والنصارى أو كأصحاب الديانات الضالة أو أنهم أصحاب بدع لا تجوز الصلاة خلفهم ولا يعتبرون من المسلمين، هذا أيضا مذهب ترك، وبقي الأمر على الاعتدال في أن المرجئة مبتدعة وأن داعيتهم يعتبر داعية بدعة يجوز هجره والتعنيف عليه واستعمال سائل الهجر التي يراها المعاصرون له، وأنه في الجوانب الأخرى قد يؤخذ عنه العلم إذا كان عالما كبيرا في غير ما ابتدع فيه. ولا تعد المبتدئ المرجئة من الفرق الخارجة من الملة، ولا تعد من غلاة الفرق أيضا الداخلة في الملة، بل تعد من أوسطها أو من أخفها، والله أعلم. لا تعاد خلف المرجئة، ما تعاد الصلاة، ما تعاد، مستقر عليه مذهب السلف أنها لا تعاد الصلاة خلفهم. أحسن الله إليك شيخ. الأشاعرة الماتريدية إرجاؤهم من أي الأنواع؟ مرجئة الفقهاء، من إرجاء، لكنه أشد درجات إرجاء الفقهاء، يعني هم يقولون بأن الإيمان هو التصديق والقول أو التصديق فقط على اختلاف بينهم، ويقولون بعدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان، ويقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأنه لا يجوز الاستثناء بالإيمان، هذا جمهور، ولا هناك من يخالفهم خاصة من المتأخرين بعض المعاصرين الذين يعني واجهوا نشر السنة في هذه الأزمان القريبة بحمد الله، نجدهم بدأوا يحاولون يعتذرون عن القدامى منهم أو يتنصلون عن بعض أقوالهم، لكن في الجملة لا تزال مذاهب الأشاعرة والماتريدية وعموم الأحناف على الإرجاء الذي هو إرجاء الفقهاء الذي ذكرته. نعم. يقول هل فعل علماء السلف أو هل علماء السلف في هجر بعض العلماء الذين وقعوا في بعض البدع كبدعة المرجئة يقاس عليه ما يفعله بعض الأشخاص في هذه الأزمنة بهجر بعض المنتسبين إلى الجماعات المعاصرة بحجة أنه على بدعة؟ طبعا الهجر من السنن لكن له شروطه وضوابطه، فمن أهم هذه الشروط والضوابط أن الذي يقرر الهجر هو العالم الراسخ القدوة، هذه هي أهم شيء، العالم الراسخ القدوة الذي يقتدي به الناس. والأمر الثاني، الهجر مشروط بأن تكون له ثمرة مضمونة، فإذا كان الزمن السنة فيه قائمة وأهل الناس يمتثلون قول العالم بحيث إذا أعلن هجر فلان صار لهذا الهجر فائدة للناس وفائدة في الشخص المهجور، إما تنفعه أو تردعه عن الناس، فهذا أيضا شرط معتبر. وهذان الشرطان الآن، أولا يرجعان إلى العلماء الكبار، فلا ينبغي مثلي ومثل كثير من الناس الذين ليسوا من يطيعهم الأمة أن يعني يتولى بنفسه إعلان هجر فلان أو فلان حتى وإن كان يستحق الهجر شرعا. والأمر الثاني، أن واقع الناس اليوم يشعر بأن أغلب صور الهجر تؤدي إلى العكس، أغلب الهجر ربما يؤدي إلى العكس، إلى تمادي المهجور ويحتضنه كثير من أهل الأهواء، وربما يرتفع قدره أو كما يقول الناس ترتفع أسهمه وتنتشر بدعته، كما حصل من بعض الرؤوس المبتدعة في العهد القريب حينما يعني حصل من بعض الناس بعض التصرفات تجاهه، فقد تعاطف معه الناس بالملايين وصارت القضية قضية عكسية ضد السنة وأهلها، خاصة في البلاد الإسلامية الأخرى. إذن في المسألة تحتاج إلى نظر، وأظن الهجر الآن في أكثر صوره لا يجوز إلا من عالم له اعتبار عند الأمة، بحيث إذا هجر استفادت الأمة من ثمار الهجر كما حدث من السلف الأوائل. قل متى بدأ تغير شدة السلف على المرجع وكيف يكون هذا التغير وأصل البدعة موجود إلى وقتنا الحاضر؟ يظهر لي أنه في القرن الأول كان أشد الفترات على المرجع، أو شد الفترات في إنكار بدعة المرجع أي أول ما ظهرت، ثم خفت في أول القرن الثاني الهجري، ثم في منتصف القرن الثاني فيما أعلم تقريبا استقر الأمر كمنهج، يعني بمعنى أنه تقرر عند السلف أن الإرجاء بدعة، كانوا يتنازعون قبل ذلك، وأنها بدعة يجب حماية الأمة منها والتحذير منها، واستقر قولهم في أحكام المرجعة هل يروى عنه أو لا يروى، والتفريق بين الداعية وغير الداعية، استقر منهج السلف على اعتبار أن الداعية من المرجعة يجب هجره والتحذير منه، أما الرواية عنه فقد اختلفوا فيها. يقول لم يشتهر عن الحجاج أنه ناصبي، نعم الحجاج ربما يكون ناصبي، بمعنى أنه ناصب آل البيت أو بعض آل البيت العداء، نعم فيه نصب، وماذا يعني ذلك؟ لا يعني خروجه من الإسلام ولا من الملة، يبقى كغيره من أهل الأهواء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.